الشمس غابت في الغيوم وارسلت قوس قزح من ضربت يا لا لا لا الشمس غابت في الغيوم وارسلت قوس قزح من ضربت يا لا لا لا نزل الماء عبر الارض طلع الزرع جاء الوعد نزل الماء عبر الارض طلع الزرع جاء الوعد حمدا لله حمدا لله حين رأى العصفور الماء طار وغنى في الفضاء صاح يا فراخي هيا نشكر رب الكون سويا حين رأى العصفور الماء طار وغنى في الفضاء صاح يا فراخي هيا نشكر رب الكون سويا شكرا لله شكرا لله شتا شتا جاء الشتا ثم الربيع لا لا لا لا شتا شتا الغيب جاء من ضربت يا لا لا لا لا شتا شتا جاء الشتا ثم الربيع لا لا لا لا شتا شتا الغيم جاء من ضربت يا لا لا لا لا الشمس غابت في الغيوم وارسلت قوس قزح من ضربت يا لا لا لا لا الشمس غابت في الغيوم وارسلت قوس قزح من ضربت يا لا لا لا لا نزل الماء عبر الارض طلع الزرع جاء الوعد نزل الماء عبر الارض طلع الزرع جاء الوعد حمدا لله حمدا لله في حقول السنابل أمشي ويتبعني الخروف وأنا ألبس قبعتي وهو يلبس ثوب الصوف في حقول السنابل أمشي ويتبعني الخروف وأنا ألبس قبعتي وهو يلبس ثوب الصوف لا برد يؤذينا بل ماء يروينا لا برد يؤذينا بل ماء يروينا سبحان الله سبحان الله شتا شتا جاء الشتا ثم الربيع لا لا لا لا شتا شتا الغيم جاء من ضربت يا لا لا لا لا شتا شتا جاء الشتا ثم الربيع لا لا لا لا شتا شتا الغيم جاء من ضربت يا لا لا لا لا الشمس غابت في الغيوم وارسلت قوس قزح من ضربت يا لا لا لا لا الشمس غابت في الغيوم وارسلت قوس قزح من ضربت يا لا لا لا لا نزل الماء عبر الارض طلع الزرع جاء الوعد نزل الماء عبر الارض طلع الزرع جاء الوعد حمدا لله